أقام أفراد الطبقة العاملة وأعضاء اتحاد النقابات حفلة النهوض لتمجيد مؤتمر رواد ماليما كمؤتمر المنتصرين يوم 15 من هذا الشهر في قاعة العمال المركزية ببيونغيانغ. حضرها ري إلخان رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون وكوادر اتحاد النقابات وأعضاؤه والعمال في مدينة بيونغيانغ. تلي فيها نداء موجه من مبدعي روح كانغوندو إلى الشغيلة في البلاد كلها، ثم ألقيت خطابات العزم. دعا الخطباء الجميع إلى الاقتداء بالروح والشكيمة الكفاحية لمبدعي روح كانغوندو وإظهار الروح الثورية لأفراد طبقة كيم إل سونغ كيم زونغ العاملة الأبطال بلا تحفظ في مقدمة معركة إبداع سرعة ماليما.